الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح فتوى الحموية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في قول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة في أصول الدين. وقفنا عند قوله ثم أعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وعلى عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال الرحمن على العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه، إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، وإلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. طيب، وما زال الإمام يذكر لنا أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم، فذكر مسألة الاستواء وعلو الله عز وجل، وأتى بآيات الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فيه العروج. وقد بينا هذه الأدلة من قبل في أقوال الأئمة الأخرى، ولكن هو يبين لنا إثبات الاستواء على العرش هذا شيء، هذا قلنا علو مقيد، والعلو عموم العلو أو العلو المطلق لله عز وجل، وأدلة الاستدلال كثيرة جدا. من أيضا يبين اعتقاد أن الجنة والنار خلقت، خلافا للمعتزلة الذين قالوا أنها لم تخلق بعد، وأنه لا داعي لخلقها الآن لأن يوم الحساب لم يأتي. أهل السنة والجماعة يقولون أن الجنة والنار خلقت، وقد بين الأدلة على ذلك، وأنها لن تفنى، ستظل مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج بذاته بنفسه، ليس كما يظن عرج مناما بأنه رأى الإسراء والمعراج هذه الرحلة مناما، لا، حدثت حقيقة. هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا يعتقدون بأن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة. ثم بين الاعتقاد في الأمور الغيبية التي ينكرها الفلاسفة والتخيليين وبعض المعتذرة في بعض الأمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض، وأنه أول شافع وأنه أول مشفع، وذكر الصراط والميزان حقيقي والموت، كل هذه المعتزلة ينكرون، والخوارج ينكرون الشفاعة أيضا كما بينا من قبل. ثم أتى بمسألة أيضا خلافية بين أهل السنة وبين المعتزلة، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. هذه مسألة اختلف يعني حدث فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة القدرية، أو هما يعني الطائفة القدرية في القدر. مش قلنا لو تذكروا قسمنا من قبل تقسيمين أو تقسيمة ثلاث تقسيمات من شيخ الإسلام ابن تيمية الذين تكلموا في القدر، اللي هي الطائفة القدرية والمشركية والإبليسية. فالقدرية الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، في هذه المسألة الفرعية مقتول قتل بأجله، عند أهل السنة والجماعة أن المقتول قتل بأجله، هذا أجله الذي قتل فيه. عند المعتزلة أن القاتل قطع عليه الأجل. ليه؟ لأن الأفعال عندهم، الفعل عندهم الإنسان يخلقها وليس الله الذي يخلقها، فالأسباب عندهم من خلق الإنسان، فالقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العباد عندهم، بل أفعال العباد هم اللي يخلقون أفعالهم وأسبابهم. ولأن القتل ظلم واعتداء، وهم أصلا ما قالوا بمسألة خلق الأفعال للعباد إلا أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل على خلق، على الظلم وعلى المعاصي والذنوب وخلق هذه الأشياء، فنسبوها للعباد، فقالوا القتل ظلم واعتداء، وكذلك الأسباب التي أدت إلى ذلك القتل والقتل العام هذه أيضا ظلم واعتداء، فهي من فعل الإنسان، خرج عن القدر، خرجت عن القدر الذي قدر الله عز وجل. فالقدر كان أجله، إنه أجله كذا، وهو القاتل قطع هذا الأجل. أما أهل السنة والجماعة يقولون أن المقدر هو الأجل مع السبب، يعني يقدر الله عز وجل الأجل والسبب الذي يموت به الإنسان، مقدر أيضا، والاثنين المقدر والسبب من خلق الله عز وجل. فالله عز وجل خلق العباد وخلق الأسباب وخلق المسببات، ولا يمكن أن تريد الإنسان يريد إرادة أو يقدر بقدرة لا يريدها الله ولا يقدر عليها الله عز وجل. فإيش طب المثال إيش يقولون؟ إيش إن لو واحد أجله 60 سنة وقتل وعنده 20 سنة، فيقولون هنا إيش قطع هذا، يقولون هذا إيش قطع المخلوق القاتل على المقتول أجله، ولو لم يقتله القاتل لعاش 60 سنة، لكن اعتدى عليه فقطع عليه الأجل. كل هذا ليش؟ لأنه يريدون أن ينفوا الظلم عن الله عز وجل، على القاعدة التي عندهم بأنهم جعلوا خلق العباد لأفعالهم، كأنهم يريدون يقول لننفي الظلم عن الله عز وجل في خلقه للنقائص والذنوب وغير ذلك. وأيضا عندهم مسألة السبب، لأن السبب هو يخلق العبد، والظلم هو أيضا الذي يخلقه العبد. أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، يقول لا، هو أجله وقد قدر الله عز وجل هذا الأجل، وقدر السبب الذي سيقتل به، فالاثنين كلهم من عند الله عز وجل. فذلك وأتى بها المصنف يعني ليبين الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، يعني مع أنها مسألة فرعية لكن تبين أصل العقائد في هذه المسألة، في مسألة القدر، لأنه قال والمقتول، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. أما المعتزل لا يقول قتل بأجل، يقول لا، قطع القاتل عليه الأجل بظلمه وتعديه عليه. إلى أن قال المؤلف ومما نعتقد نقلا أن ونعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول هل من سائل الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، فذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخل غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح الخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. طبعا هنا إثبات النزول وإثبات فضل ليلة النصف من شعبان وإثبات فضل الثلث الأخير من الليل بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت نزولا يليق بجلاله، نثبته كما أثبت أهل السنة والجماعة، ولا نسأل عن كيفيته. فيبسط يده فيقول هل من سائل فأعطيه أن المستغفر فأتوب عليه إلى ذلك. طبعا لا نقول مثل ما قالت الأشاعرة وغيره الذي ينزل الملك أو ينزل أمره، وكيف ينزل الملك فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، وهل الملك الذي يتوب على الإنسان وأدى الذي يعطي. كلام باطل ما يقبله أصلا عقلا أن يقال، وفي تجرؤ على النصوص في تأويل إلى التحريف، وأيضا فيه بيان فضل ليلة النصف من شعبان. وقد بين جاء الحديث يعني ما صح فيه بأن الله عز وجل يعني يغفر فيها أو يعني فيه الأجال والتقديرات أو يغفر فيها إلا لمشرك أو مشاحن، والفضل في الليلة النصف شعبان ثابت، لكن البعض أخذ من هذا الفضل على قاعدة وساروا عليها فيها نظر. إذا جاء الفضل في زمان أو ثبت الفضل في زمان أن هذا الزمان يخص بعبادة. لذلك ورد عن بعض، أقول ورد عن بعض، أنهم كانوا يحيون هذه الليلة ويقومون فيها بسبب هذه القاعدة، بأنه من جاء الفضل في زمان فكان هذا الزمان فيه فضل فيقدمون فيه عبادة لله عز وجل. أما المحققون من أهل العلم فلا يعقلون بذلك، يقولون أن ورود الفضل لا يعني أن نخص هذا الزمان بقيام أو صيام أو أي عبادة إلا أن يأتي دليل لذلك. فالفضل جاء في الليلة كما بينها الله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المغفرة لكل ما صح فيها في الرواية أن يغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. وهذا لا يكون سببا في أن يخص هذا الفضل بعبادة. وهذه قاعدة للأسف يعني حتى بعض المعاصرين يسيرون عليها ويستأنسون بفعل أفعال بعض السلف في هذه المسألة. الحق أن هذا الكلام فيه بدعة، لأن أثرا ونظرا، فقلنا أثرا فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل ليلة الجمعة ومع ذلك نهى أن تخص بقيام مع فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وفي نفس الوقت أمر أو أرشد الأمة على كثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا كما في الحديث عند أبي داود الذي فيه الليلة أيضا مع اليوم. فإذن وأثبت الفضل ليوم الجمعة، وأيضا لم يخصها بعبادة غير صلاة الجمعة والساعة التي فيها الدعاء. فالليلة ليلة الجمعة مع فضلها أثبت عبادة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل، ونهانا عن أن تخص بقيام. فإذا المسألة يرجعها إلى الشرع، إلى العبادة، إلى التوقيف، إلى الدليل على إقامة العبادة في هذه الليلة. وليس معنى أن كل ليلة فيها فضل أن يقام فيها. وإلا لما بين عليه السلام في ليلة الجمعة قال لنا نخصها بقيام، لكن من اعتاد القيام فليقم، لكن تخص بقيام نهى عن ذلك. إذا تبين بأن المسألة أن كل زمان فيه فضل لا يصح أن نقول ينشأ فيه عبادة، لابد أن تأتي العبادات. أيام ذو الحجة جاء الفضل فيه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيه أفضل الأعمال، فكل عمل صالح في هذا الزمان يرغب فيه. ثم جاءت بعض الأدلة الخاصة كحديث حفصة في الصيام مثلا الذي فيه الخلاف عند البعض مع حديث عائشة، لكن جاءت أدلة عامة تبين فضل العمل في هذه الأيام فلا نحجر فيها واسعة. جاء يوم عرفة فضل اليوم، وذلك أيضا هو أذكر هنا لأن الله عز وجل يرائي الملائكة أو يعني يتباهى عند الملائكة بعباده الذين جاءوا الشعث الغبر يرفعون أيديهم فيغفر الله عز وجل لهم. هذا من أيضا الأيام التي ينزل فيها الله عز وجل في يوم عرفة أو عشية عرفة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل في هذا اليوم بالصوم. فإذا لما كان الفضل موجود فجاء الدليل بعبادة في هذا اليوم عملنا به، لكن لما يأتي لم يأتي دليل فليس لنا أن نقول بأن مجرد فضل الليلة أو فضل اليوم يعني يبيح لنا أننا نصوم أو نصلي، فضلا بقى عن اللي بيجمع الناس في هذه الليلة ويصلي بهم صلاة جماعة يعني صلاة قيام. وهذه للأسف مع أنه يعني هؤلاء ناس أفاضل، لكن هذا فيه والله أعلم في ذلك التجميع نفسه. حتى شيخ الإسلام لما يتحججون أنه أورد كلاما على البعض كانوا في الكوفة أو في البصرة أو في الشام كانوا يقومون، وهذا فعل لا يرتقى أن يكون دليلا. ما يصح لطالب العلم أن يأتي بأفعال بعض السلف في بعض العصور ويعدها دليلا ويقول به الدليل هو قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع الصحابة، هذا هو. فلو كان هذا خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسبقونا الصحابة وبينونا أنهم كانوا يقومون الليلة في ليلة النصف من شعبان كما تقام في رمضان التراويح أو كما يصومون يوم عرفة. فكمان أن يجمع الناس قالوا هذه بدعة، لأن الأصل تجميع الناس في الصلاة لم يكن إلا في التراويح أو فيما جاء فيه الدليل كصلاة العيد الاستسقاء كسوف وغير ذلك. فهذه أيضا لابد أن نراعى بأن هذه المسألة القاعدة التي يسير عليها الكثير أو بعض المعاصرين ومن قبلهم على أن إذا ورد الفضل هذا لا يعني أن نخصه بقيام أو صيام أو غير ذلك. ثم ذكر مسألة علم الغيب، وهذه طبعا لا ذكر قبلها إثبات الكلام أن الله كلم موسى تكليما، وهذه فيها طبعا إثبات الكلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على المعتزلة والجهمية وأيضا الأشاعرة وافقون في الظاهر في مسألة إثبات الكلام، لكنهم أثبتوا كلاما غير كلام أهل السنة والجماعة، الكلام النفسي اللي قالوه هذا. طيب قلنا فأثبت الكلام، صفة الكلام ثابتة من الله عز وجل كلم موسى بصوت وحروف مسموعة سمعها موسى من الله عز وجل، وأن الله تكلم بالقرآن سمعه جبريل نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلغه للأمة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام، وأن كلام الله عز وجل لموسى لا يلزم منه كما توهم المتوهمة بأنه منه وجود المخرج أو ليس فيه التجسيم، لأنه سبحانه وتعالى تكلم مع الجنة وتكلم مع النار وتكلم مع السماوات والأرض قال أتيها طوعا أو كرها قالوا أتينا طائعين، وتكلمت النار مع الله عز وجل قال يعني بأنها ضاق عليها فجعل لها نفسا في الليل في الشتاء ونفسا في الصيف وغير، وقال الله عز وجل تكلم معنا قال هل من مزيد قال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وكل هذه قد ثبت أن الله عز وجل تكلم مع الجمادات وتكلم مع مخلوقاته، ولا يستلزم هذا الكلام أن يكون فيه المخرج أو التشبيه بين الخالق والمخلوق. ثم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام كما أثبت الكلام لموسى عليه السلام. والخلة غير الفقر، لأن الذين يقولون بذلك الصوفية يقولون الخلة لابد فيها من الفقر والفقر غير الزهد حتى والورع، ولكنه يدعون الفقر وأن هذا سبب، وترك بقى العبادات والجلوس في المساجد بدون عمل وعدم النظافة وغير ذلك، كل هذه ليست هي المقصود بها بالخلة. ثم بين بأن الله عز وجل أيضا قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، هنا طبعا خص محمد بالرؤية على القول الذي أنه رأى الله عز وجل في الإسراء والمعراج. و هذا فيه كلام انه هو خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ايضا كما كلم موسى، اما الرؤيا فقال نور ان ارى، وتكلمنا عن مساله الرؤيا من قبل حتى يعني، وان الراجح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الاسراء في المعراج، كما قالت عائشه من قال ان محمد راى ربه فقد افترى على الله. ثم سئل قال نور ان ارى، وان احد لا يستطيع ان يرى الله عز وجل يقظه في الدنيا، وان كان يرى في الاخره او يرى منامه في الدنيا قد ثبت ذلك في السنة. وهذا الراجح خلافا لما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه واتخذ خليلا، هذه قد ورد فيها السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا. فبين ذلك بأن الله عز وجل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلام الذي لموسى وبين الخلة التي كانت لإبراهيم عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم. ثم بين بأن علم الساعة عند الله عز وجل اختص بعلم الغيب وعلم الساعة، وأن الله عنده علم الساعة وفتح الغيب خمسة، التي كل هذه من علم الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، ولم يعلمها لأحد من خلقه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يسألونك عن الساعة قل أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فبين بأن الاستئثار بعلم الساعة هذا لله عز وجل فقط. ثم قالوا نعتقد المسح بالخفين ثلاثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم. طب لماذا أنا أسأل معلش بقى. لماذا قال ونعتقد المسح بالخفين ثلاثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم في كتاب من كتب العقيدة، والمسألة كلها مسألة فرعية في المسح الخفين مسألة يعني في الصلاة أو في الطهارة أو يعني في الوضوء، المهم فلماذا تذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هل أحد يعلم هي ليش بيعرضوها؟ طب لسه في إجابة، مش فاهم السؤال. السؤال نحن نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني نتكلم في العقيدة، لماذا أهل السلف أو علماء السلف عندما يتكلمون عن عقيدة أهل السنة والجماعة يأتون بمسألة المسح على الخفين؟ ما علاقة مسألة المسح على الخفين بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ نحن نتكلم عن الله عز وجل أسماء وصفاته، عن التوحيد، عن الشرك، عن اعتقادهم في الغيبيات، في الإيمان بالقدر، كل هذه ماشي في الله. طب إيه علاقة المسح على الخفين؟ لماذا خصوها بالمسح على الخفين؟ لا انا اقول لكم هي مش بس ما هو مساله. طيب لو كان الدين بالراي، طب ايش فيها لو كان الدين بالراي؟ لا انتبهوا بقى، ما هو كلامك ماشي يعني، او كلامك ان كان الدين بالراي، بس لا هي المساله ليه؟ لان عدت مساله المسح على الخفين من المتواتر عند السلف لكثرة النقولات عن الصحابة التي وردت من أكثر من 30 صحابي نقلوا مسألة المسح على الخفين، فأصبحت هذه المسألة من المتواتر عند السلف، وأن من ينكرها كأنه أنكر شيئا معلوم مجمع عليه. فلما اشتهرت وأصبحت من المتواتر وأنها أضافها علماء السلف إلى العقيدة لأنها تكون فاصلا بين أهل السنة وبين المبتدعة. في ناس كتبوا كده في المسألة، لكن أنا كنت عايز أريدها بالتأصيل. أنا قلت المخالفة أهل البدع في هذا الأمر، يعني هم اعتبروا أن من ينكر المسح على الخفين أصبح مبتدع، فأتوه في باب العقيدة كأنه اختبار، أنت من أهل السنة فتقول بالمسح على الخفين، أما أنك تنكر المسح على الخفين فتكون مبتدع. وليست المسألة لأنها فقط جاءت بها السنة، لا، لأنها اشتهرت ونقل عن أكثر من 30 صحابي بالمسح على الخفين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت مسألة إجماعا، فنقلت من باب الفرعيات أو العمليات لهذه المسألة لتكون دلالة على الفصل بين السلفي والمبتدع. فهمتم ليش ولا لسه حد مش فاهم برضو؟ قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادي لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة أيضا من أصول أهل السنة والجماعة. قال: الصبر على السلطان إن كان من قريش. طبعا هذا عن يبين بأن هذا مذهب الشافعي في هذه المسألة لحديث أبو بكر قال الأئمة من قريش، على أن الأصل في الإمام أن يكون أصله من قريش، ولكن طبعا بعد ذلك أهل العلم لم يشترطوا، لأن هناك اشتراط على أن يكون الإمام من قريش، حتى أنه جاء نصا عليه الصلاة والسلام لم أحققه. قال الأئمة من قريش، هذه لا إشكال فيها، ما بقى من الناس اثنان، أنا ما أذكر الزيادة، لكن الأئمة من قريش ما بقى من الناس اثنان، يعني حتى لو تغلب اثنين، لو بقى اثنين أقول فالأئمة من قريش، وهذا بالاختيار. أما أن حدثت الغلبة فتغلب أحد من الأئمة ودعا الناس إلى البيعة وتغلب بالسيف ودان له الأمر، فهذه تسمى عند العلماء بيعة الغلبة وليست بيعة اختيار، لأن البيعة إما تكون اختيارا أو تكون غلبة. وهنا هو بين على أن الإمام، طبعا هو تبين هنا تكلم عن قريش، لكن نتكلم أيضا حتى عن البيعة بالغلبة، لأنها أصبح الآن هو أخذها بحق السيف كما يقولون، كان فيها ظلم أو جور، ولكنه دانت له فأصبح أيضا إماما، فيدخل في الصبر على الأئمة ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة. كأن هذا قيد يبين لنا الإمام عند أهل السنة والجماعة، ما دام الإمام يقيم الصلاة من الجمع والأعياد، يسمح بإقامة الصلاة من الجمع والأعياد، فهذا له السمع والطاعة، على الحديث الذي على النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبدا حبشي كأن رأسه زبيبة، على الخلاف فيه، أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فجعل هناك قيد في الخروج على الأئمة وإن كانوا من أهل الظلم أو الجور أو الفسق، ما أقاموا فيكم الصلاة، فهذا كان قيد. إذا كان الإمام ينقل هذا الكلام ويتكلم ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد، وقال الجهاد معهم ماضي إلى يوم القيامة، لأن حتى الجهاد مع أئمة الفسق والضلال جائز، كما قال الرسول ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يجاهدون مع الأئمة حتى الفساق أو الظلم أو الجور، وهذه يعني من أصول أيضا أهل السنة والجماعة. والصلاة في الجماعة حيث ينادي لها، وهذه طبعا يبين بأن يعني وجوب صلاة الجماعة، طبعا إما تكون بقى فرض كفاية أو فرض عين، أو يرتقي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض شرط صحة جماعة في المساجد، وهذا خلاف بيناه في مسألة الصلوات، يعني حكم صلاة الجماعة. والتراويح سنة، على أن يبين بأن صلاة التراويح قد وردت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى، فقام مع الناس، ثم في اليوم الثاني فصلى، فصلى مع الناس، ثم ترك في الثاني أو في الثالث أو في الرابع خشية أن تفرض عليهم. ثم قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحد جنة ولا نار حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. طيب، هنا في عدة مسائل. قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. هذه طبعا يرجع للخلاف بين أهل السنة والجماعة على حكم ترك الصلاة، وقلنا الجمهور على أنه فاسق، والحنابلة يرون بأنها بأن ترك الصلاة عمدا فهو كافر. قد فصلنا القوم الذين قالوا بذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فجعلوا بأن الصلاة هي العهد الذي بين الإسلام وبين الكفر، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل التوبة مع إقامة قرينة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة. فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. ومن قال بفسقه قال بأنه ليس بكافرا، قالوا بأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل ذلك على أن هذه دون الشرك فهو في المشيئة، وأن المسألة على الفسق وليست على الكفر. وهذه مسألة يعني بحثنا فيها في مواطن عدة، لكن هو هنا ينقل يعني ما يعتقده الإمام بأنه يرى ترك الصلاة عمدا هو عنده كفرا. و ثم قال: والشهادة والبراءة. إيش الشهادة والبراءة بقى؟ الشهادة والبراءة دي مسألة عند الرافضة، عندهم مسألة الشهادة والبراءة هو قال بدعة. ليش الشهادة والبراءة ليست عند أهل السنة والجماعة؟ الرافضة لا، عندهم مسألة أنهم الشهادة والبراءة هذه يعني لا يقرون بالشهادة بالشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة. يعني عندهم لابد من موالاة علي رضي الله عنه، ولا تكون إلا بالبراءة من جميع الصحابة. فالشهادة التي هي فيها شهادتين ومعها الموالاة لعلي لا تصح عندهم إلا بالبراءة من جميع الصحابة، إلا بعض طبعا الصحابة الذي عدوهم يعني صاروا مع علي، عمار بن ياسر وغير ذلك رضي الله عن الجميع. فهم يرون بأنه لا تصح عندهم الموالاة ولا الشهادة إلا بالبراءة، وهذا كلام مبتدع ضال عندهم. فكأن البراءة أصل عندهم، والبراءة من من؟ ليست من الكفار، لا، ده البراءة إن إحنا عندنا الولاء والبراءة ما هو أصل من أصول ركن من أركان لا إله إلا الله، ولكن هم عندهم الولاء والبراءة في مسألة علي والصحابة. لا يحق لا يصح إيمان ولا الشهادة إلا أن يتولون علي، ولا يكون هذه أيضا إلا بالبراءة من جميع الصحابة. أما أهل السنة فالبراءة عندهم من الشرك، لذلك قال هذه بدعة. والصلاة عن مات من أهل القبلة سنة، وهذه أيضا من حقوق المسلمين، بأنه لابد أن المسلم عند مات أن يصلى عليه، هذه من حقوقه، كما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما دام قد مات على التوحيد أو من أهل القبلة. قال: ولا ينزل أحد جنة ولا نار حتى يكون الله ينزلهم. وهذه طبعا مسألة أيضا عند أهل السنة والجماعة، لكن لها ضابط، هو إيش؟ إن أهل السنة والجماعة لا يجزمون أو لا يشهدون لأحد من أهل القبلة، لابد من التقييد هذا، لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أضفت مسألة من أهل القبلة ليه؟ هي تلاقيها في الكتب أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة أو لا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه، لأن هذا كان مستقر. لكن لما جينا في الأزمنة اللي احنا فيها دي، اللي هي الذين يعني أصبحوا يضربون في أصول الدين أو يتغابون، وأنا آسف في هذه الألفاظ، فابتلينا بقى أن نظهر كلاما نقيد به، لأن البعض هيدخل الكفار في المسألة، يظن أن السلف يقولون ذلك ويدخلون الكفار الأصليين لأننا نشهد. لا، احنا الكلام كله عند أهل السنة والجماعة من مات من أهل القبلة لا يشهد له، حتى من كان من أصحاب الذنوب أو المعاصي أو من الأولياء أو كان من الصالحين، على تفصيل سأبينه أيضا. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد عليه، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة، وشهد لأحد الصحابة كما شهد لبلال بالجنة، شهد لسمية وياسر على ياسر بالجنة رضي الله عن الجميع، وهذا الذي جاء فيهم يعني الأدلة الخاصة بالشهادة بالجنة، أو شهد عليهم بالنار كما، وليس المقصود بها التخليد، الرجل الذي قتل نفسه قال هو في النار مثلا الذي كان في المعركة وغير ذلك. أما الكفار الأصليين ف المشرك الأصلي ما دام مات على الشرك نحن نقول، وطبعا هذه مسألة سأبينها أن بعض الناس تكلموا فيها أيضا، هل يشهد له بجنة بنار أم لا يشهد به بنار، أو يجزم له بنار أم لا يجزم له بنار. نقول لنا حال في الدنيا، أما حال الآخرة لأن حصل خلاف بعض الإخوة بيتكلموا المسألة دي، يعني يقول له من مات من الكفار فيقول له جهنم وبئس المصير، يقول له إن هو في النار، أم لا يقال لنا نعلم المآل. فنقول له عندنا حال في الدنيا وحال في الآخرة. قلنا حاله في الدنيا إن مات على الكفر فنقول هو مات على الكفر، ومن مات على الكفر فهو في جهنم لا يدخل النار. ونستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حينما قال حينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. لكن الذي نريد لأن الثانية هذه قد تكون وحي من النبي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول هي ليست بوحي لأن هو مات على الكفر، لكن هو ما حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. حتى هذه سنة غائبة عن كثير من الإخوة. طبعا احنا مشاورنا الرحيم جايين فيها في قبور المسلمين وفي قبور النصارى، فالسنة انك عندما تمر على قبور المسلمين تقول لهم دعاء القبور والمعهود، وعندما تمر على قبور الكفار تبشرهم بالنار، تقول لهم هل اتاكم ما توعدون بجهنم وبئس المصير. هذه سنة غائبة يعني لا يستنى بها كثير من الإخوة والأخوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حينما مررت بقبر الكافر فبشره بالنار. فإذا هذا معناه انك جزمت في الدنيا بأنه مات على الكفر، لكن في الآخرة لا نعلم. نقول له يوم القيامة ممكن نعم، لنقول لا نجزم هنا، نقف بقى عند مسألة الجزم ليش. طب ليش الفرق؟ قال لنا لا ندري، لعله يبطن إيمان يبطن إسلام لا نعلمه. فمسألة اليوم القيامة ماذا سيفعل به الله عز وجل هذه لله، احنا ليس لنا غير الظهر الذي مات عليه. اما نجزم انه يوم القيامه لابد ان الله عز وجل، بعض اهل العلم قالوا ايضا، لكن احنا نقول لان هذه المساله ما قالها لا نعلمه، هذه مساله غيبيه حقا احنا لا نعلم هل هو كان من اهل الاسلام ويخفي، لكن احنا ما لنا الا الظاهر. فقلنا بما نعلمه في الدنيا وفي الاخره جزاء، لا نقول هو بقى في الاخره سيكون من جهنم او لا، لكن في الدنيا عندنا هو من اهل الكفر، اذا هو من اهل النيران والمخلد فيها. وهذه المساله بخلاف أهل السنة والجماعة من العصاة فيهم وغير ذلك، ولا حتى من الصالحين لا نشهد لهم، لا نشهد على معين فنقول هذا الرجل من أهل النار، ذلك نحترز حتى من مات من أهل الفسق ومن أهل المعاصي والذنوب وجانا يجاهر، ما دام مات على التوحيد فهو إن شاء الله في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فلا نعينه لا بجنة ولا نعينه بنار، فلا نقول قطعا هذا سيعذب، ولو قطعا هذا سيدخل الجنة ولن يقف عند النار أبدا، هذا لا يقوله أهل العلم عند أهل من السلف. فقالوا لا نشهد لمعين بجنة ولا بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعين نقول. وهذا كله الذي بينته بين الفارق بين أهل القبلة وبين الكفار أيضا في. لكن هل طيب ممكن أن نشهد لغير ما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من أهل الصلاح، يعني نشهد نقول نظن له أنه من أهل الجنة بأنه من أهل الغفران، يعني بغير ما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خلاف عند بعض أهل السلف، بعض السلف والعام يقولون لا نشهد إلا ما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قالوا من تواتر له الفضل والإيمان والصلاح وشاهد أهل الإسلام له، يعني عنده استفاضة في الخير وفي الإيمان وفي التقوى فيشهد له، يعني يشهد له بالجنة. وقالوا مثلا كعمر بن عبد العزيز، كالأئمة الشافعي الإمام أحمد الإمام مالك مثلا الذين الله عز وجل استفاهم وجعل لهم علما وقبولا للأمة إلى يومنا هذا. الإمام الشافعي مات 1204 عام 150-204 ونحن الآن في 1400 وكام، وكتبه ومذهبه وأقواله، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قد كتب الله عز وجل لهم القبول، الإمام مالك رضي الله عنه أيضا كتب الله عز وجل أهل السنة الإمام دار الهجرة. فبعضهم قال من استفاض فيه، يعني استفاض الخير والخبر في إيمانه وخيره وتقواه، وأيضا كشيخ الإسلام يعني ابن تيمية وغيره، أن يمكن أن يستدل له. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول وله استدلال، يقولون يعني يستدلون هؤلاء بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أنه لما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ قال تلك مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. وهذه مرت فأثنيتم علي شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه. طبعا هم يستدلوا بهذا الحديث على أن إن شهد الجميع أو المجموع على تقوى أحد في شيء في الخير أو استفاض فيقال له أنه يرجى له. وهذه مسألة طبعا ليس بالجزم ولكن يستأنس بهذا الحديث وهذا الدليل على بعض الأعيان. طبعا بعض الأعيان الذي يعني يظن بأن هذا الخير الذي انتشر منهم وهذا القبول الذي وضعه الله عز وجل في الأرض لهم بأنهم يكونون من أهل الجنة. ولكننا لا نجزم لأن يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الأول من تسعر بهم النار ثلاثة العالم وقال وقد قيل فقد قيل يعني قيل أنه عالم واستفاض القارئ القرآن والمجاهد وقد قيل يعني قيل أنه شجاع والمنفق قد قيل. فلكن يعني نقول استئناسا بأن لا ننكر على من قال ذلك وإن كان أيضا لا يجزم لكن يقول على غلبة الظن والله أعلم في هذا. لكن الأفضل يعني أن الإنسان لا يتعرض لهذا لأن بعض الناس يبالغون جدا ويتأثرون عواطف تتأخر يعني تنجذب. فالأفضل أن الإنسان يعني يعني بنفسه عن دي مسألة ويقف عندما وقف عليه القوم. وأما قال أيضا عائشة ذكر عائشة لا ده ما ذكر لسه ده احنا قال والمراء والجدال في الدين بدعة. وهذا طبعا مسألة المراء هذه والجدال بغير حق هذه من الأمور التي ابتلينا بها حقيقة. فالأفضل أن المرء لا يخوض في هذه المسألة إن أراد أن ينصح ينصح وأكثر ما تكون الآن بين طلبة العلم حقيقة. أنا أراها أيضا كثيرا أصبحت الآن على الفيسبوك تحديدا لأنه هو معمول للمناقشات. فلما تصار مسألة علمية وخاصة بقى لما بيحدث كمان دلوقتي بين الفرق المبتدع مع أهل السنة فالكلام رايح جاي رايح جاي كما يقال كده هوت. والمسألة من لا هذا أراد أن يعني يقتنع كل واحد لا يعني لا الله رحم الله الشافعي والله كل هذا الكلام لما تصوروا أجد أن احنا بعيدين جدا عن هؤلاء القوم الذين الله عز وجل قد أنعم عليهم. يقول الشافعي ما نظرت أحدا إلا وردت وددت أن يكون الحق معه. لا سبحان الله الشافعي يقول ذلك ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. يعني هو يكون أنا المخطئ وهو الحق معاه فأنا أتبعه. وهذا تجرد. ولكن إحنا الآن كل واحد يريد أن يتكلم في مسألة هو ما أصل المسألة مش بيتناقشوا ليظهروا الحق فيتبع كل واحد منهم الآخر في الحق. لا هو مسبقا هو كل واحد داخل وعايز يقنع أمامه بوجهة نظري وخلاص انتهى مش يسمع حتى يعلم. طبعا في مسائل بتكون خلافية لذلك وفي مسائل طبعا بتبقى معروفة ان دي عقيدة مبتدعة وانت عقيدة على الحق فانت مش داخل تبين له الأدلة. لكن اقصد ان المسألة بتنقلب بعد ذلك الى جدال ومراء فيضيع بقى الحق ويدخل الشيطان والهوى وغير ذلك. فهذا من السنن هنا بانك تبين وتترك الجدال والمراء. انا زعيم البيت في الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وهو محق أو في معنى الحديث أحيانا ما أضبطه. فهذا أندينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفضل بأنك تترك المراء وأنت معك الحق بعد أن بينت والجدال فلك الأجر ببيت في الجنة عند الله عز وجل. طيب ثم سنتكلم ونعتقد أن ما شجر هو قالوا هذا ما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترد عليها. هذه مسألة طبعا السلف كفوا عنها وهذا لابد أن يحدث هذا الكف يعني أن الكف عن ما حدث بين الصحابة في بعد فتنة عثمان رضي الله عنه وارضاه وبقتله ما حدث بعد ذلك ما بين السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه والزبير وطلحة ومع علي رضي الله عنه وارضاه في موقعة الجمل وغير ذلك وما حدث كل هذه بين أيضا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند الجميع كل هذه الصحيح بأننا يعني نكف عن هذا الخوض وأننا يعني فقط إذ كنا نتكلم في مسألة التدريس فنبينه. أما مسألة أن احنا نعرض هذه خاصة مع هذه الأزمنة التي فيها يتربص أهل الحادي وتربص العلمانيين وتربص الطوائف الأخرى بأهل الإسلام فهنا الأسلم عدم التوسع في هذه المسائل. وعدم الكلام فيها بتسجيلات ودروس وغير ذلك في مسألة الصحابة والكف عنها، وكما كان علماؤنا يفعلون ذلك. قد قال ما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، هذا كله حفاظا للدين الآن، خاصة كما أقول مع ما يحدث من ضرب في أصول الدين، وأنهم يأخذوا هذه المواقف ويلمزون على الصحابة بقى يمينا وشمالا ويشككون الناس في الدين، فهذه الكف عن ذلك وعدم ذكر هذه الأمور بالتفصيل والمرور عليها إلا من كان يدرس في معاهد أو يدرس في شيء ويدرس ليبين له. وأن كنت أرى أيضا أن غالب الموجودين في المعاهد الآن هم أصلا يعني دخلوا للتعلم وعندهم ضعف لسه في هذه المسائل، فأيضا ما يبين لهم كل الأمور إلا أن يكونوا وقفوا على أرض صلبة ثم بعد ذلك يدرسونها للدراسة فقط ومعرفة الحق والباطل ليردوا على المخالف، وإلا البعض يتأثر أصلا حتى في الدراسة في هذه الأمور. ثم ذكر بتحديدا قال نترحم على عائشة ونترد عليه. وهنا ليش ذكر عائشة تحديدا رضي الله عنها؟ لأن الرافضة يتبرؤون منها والرافضة يلمزون عليها، وتكلموا في عائشة، تكلموا أيضا في وقعة الجمل، لأنه ذكرها هنا مع وقعة الجمل يعني مع الأصحاب، لسه سيذكرها أيضا مع سب الصحابة طبعا والخوض في عائشة، لأن الخوض في عائشة كفر، من رمى عائشة بما برأ الله عز وجل بها فقد كفر، لأنه كذب القرآن والذي نزل ببراءتها. فنقول أما عائشة هنا يقصد هنا فيها، لأن عائشة كانت هي التي ذهبت للصلح، هي التي ذهبت مع الصحابة عبد الله الزبير وطلحة، وذهبت لتحقن الدماء أصالة، وتأولت قوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فكانت أصالة هي ذهبت للصلح وإصلاح ذات البين بين علي بن أبي طالب والمخالفين لهم أو ما كان يريد معاوية. لكن حدث أن الخوارج دخلوا وأشعلوا الفتنة وقامت الحرب، وقامت حرب بلا حرب، جاءوا مروا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن معها، فقالوا بأن علي سيصبحكم، وراحوا أيضا إلى جانب علي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا ذلك، فأثاروا الفتنة فحدثت المقتلة، وهم أرادوها لأنهم رأوا بأن سيحدث صلح ولن يحدث قتال، فأرادوا الخوارج أن يقيمون، لذلك الخوارج أشر ما يكون يقيمون الفتن ويقيمون ويخرجون على ولاة الأمور ويريدون تكفير الناس، شر مستطير لهم حقا، وهذا أشر بفعلوا ما فعلوه في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم ما حدث بين علي ومعاوية وما حدث بين الصحابة رضي الله عليهم كان الأصل في ذلك هم الخوارج وما فعلوه. ولكن نحن علينا في الصحابة أن نترحم على الجميع ونترد على الجميع من الصحابة، وأن نقول بأن ما حدث منهم هذا لم يكن أصالة يريدونه، لكن حدثت الفتنة ودخل الشيطان وحدثت بغير اختيار منهم. ثم قال هنا ونترد عنها، وهذه طبعا مسألة التردي، مسألة التعامل مع الصحابة، لأن طبعا قال ترد عنها، والتردي عن عائشة ليس فقط هي أم المؤمنين فيترد عنها، وكذلك التردي عن الصحابة جميعا. يبيت في روضة الجنة، يعني وان ترك الجيد وان كان محقا. فمسألة التردي يعني بس نأخذ التردي قبل الصلاة عشان ندرك الصلاة بعد كده إن شاء الله نشوف. فالتردي على مسألة الصحابة لأن فيها طبعا هذا الكلام يلمز على من يسبون الصحابة، وسب الصحابة له مراتب عند أهل العلم، بعضه كفرا وبعضه فسقا، فمن سب الصحابة جميعا بلا استثناء هذا كفر، ومن سب أيضا غالب الصحابة وأخرج بعضهم فقط فهذا أيضا كفر أيضا، ومن سب الصحابة بغضا لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر أيضا، لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، يعني من سبهم لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من الكفر. كل هذه في درجات الكفر. يبقى من سب الصحابة جميعا، من سب غالب الصحابة واستثنى بعض كما يفعلون الرافضة في في في الصحابة ويسبونهم، ومن سبهم لصحبتهم وبغضا لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كفر. ومن سبهم لدينهم، فهنا البعض يرى أنه كفر أيضا، والبعض يرى بأنه ليس بكفر فسق، كمن يسبون في معاوية لما فعله ويقولون ما فعل لأنه يريد الملك، فالبعض قال أن هذا فسق وكبير من الكبائر، والبعض قال بأن هذا أيضا السب للدين هذا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالسب أصالة كبيرة اتفاقا، لكن قد تكون للكفر إن كان السب للدين، لكن إن سب الصحابي بخصلة من خصاله قال هذا كان بخيلا، هذا كان محب للرياسة، هذا كان يحب المال وغير ذلك، هذا فسق وليس بكفر، ولكنه كبير من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي طبعا. فمن لمز عليه بقى في اللمز في بعض الصفات أو الخصال فقلنا أن هذا ينزل من الكفر إلى الفسق. طيب، قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. طب ايش بقى اللفظ والملفوظ؟ اللفظ والملفوظ يعني يقصد تلفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن هل تلفظ بالقرآن مخلوق ام لا، مسألة أثيرت ايضا في زمان امام احمد بعد انتهاء فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، ظهرت في وقت البخاري الذي دعا فيه البخاري عن نفسه بالموت ومات وقبض لما خرج من أبواب مادي خراسان أو فين، لما رموه بالبدعة لأنه كان يقول لفظي بالقرآن أو تلفظي بالقرآن مخلوق. فهنا اللفظ القول في اللفظ والملفوظ يعني هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا، هل يجوز أن يقول أحد تلفظي بالقرآن هذا مخلوق؟ طبعا ورد عن إمام أحمد بأنه أنكر ذلك، ومن قال ذلك لا يقولها إلا جهمي. وطبعا الذي قاله إمام أحمد في ذلك لأنه سدا لباب الذرائع وسدا لباب الوقوع مرة أخرى في مسألة قول الجهمية بأن القرآن مخلوق فأغلق هذا الباب. لكن المسألة طبعا فيها تفصيل، أولا اللفظ قد يبقى يعني يعنى به التلفظ وأحيانا يعنى به الملفوظ، يعني ما أقول اللفظ يعني إما التلفظ هو الفعل الكلام نفسه القراءة لأن أقرأها للقرآن، وقد يكون يقصد به الملفوظ الذي أقرأه الكلام نفسه هو كلام الله عز وجل، زي الخلق فعل الخلق التخليق والمخلوق اللي هو المفعول، فنقول هذا خلق الله يعني يخلق خلق الله يعني تخليق الله أو شيء اللي خلق الله عز وجل. فقد يكون الحدث أو المحدث، فلما تقول لفظي هل تقصد الفعل التلفظ أم تقصد الملفوظ اللي هو الخارج اللي خرج به اللسان؟ فلو أريد الأول فده من أفعال العباد، لأن قراءتي هذه من فعلي أنا العبد أقرأ هذا من فعلي وأفعال العباد مخلوقة فلا إشكال، وإن عني اللفظ الذي قرأته وهو كلام الله عز وجل فالملفوظ هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. هي الكلمة مجملة أو ممكن نقول محتملة، وعندنا قاعدة لابد تعرفونها في العقيدة عند أهل السنة والجماعة. الأصل عند أهل السنة والجماعة في العقيدة أنهم لا يتكلمون بالكلام المجمل أو الكلام المحتمل، لا اللفظ المجمل ولا اللفظ المحتمل، هذا الأصل عندهم، يعني لا يستخدمون الألفاظ المجملة ولا الألفاظ المحتملة في باب العقيدة ولا يقبلونها. فإن جاء اللفظ مجمل أو جاء لفظ محتمل يفسرون ويسألون عنهم، وعندهم أن هذه الألفاظ المجملة أو المحتملة في العقيدة بدعة، لأنها ممكن تؤدي إلى فهم الناس إلى فهم غير صحيح. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن من قال تلفظي بالقرآن مخلوق قال مبتدع. طب لو قال تلفظي بالقرآن غير مخلوق قال مبتدع أيضا. ليش قال في الاثنين مبتدع؟ لأنه يريد أن يسد هذا الباب، أن هذا الكلام مجمل ما تقوله. طب هذا الكلام له أصل، ليش السلف هذه القاعدة عندهم؟ القاعدة هذه مهمة جدا، لأن إحنا لما بأتينا الكلام زي ما بأتينا من بعض الأشاعرة في بعض الألفاظ بنسأل ماذا تريد بالحيز، ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بكذا، محتملة مجملة قد تكون صحيحة أو تكون خاطئة. هذه لها أصل عندنا في الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ليش الله عز وجل قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا؟ قالوا لأن اليهود، هي كلمة راعنا كلمة ليس فيها شيء، يعني كلمة حسنة، لكن اليهود كانت تستخدم راعنا من الرعونة، فجاء الشرع لينهانا عن استخدام هذه الكلمة كما استخدمتها اليهود، لأن الكلمة محتملة. فجاء قالوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلما جاءت أخذ أهل السنة والجماعة هذه القاعدة التي قلتها لكم، ما كان في باب العقيدة خاصة ما كان يتصل بالله عز وجل أو اسماء صفاته أو أمور العقيدة لا يقبلون فيها الألفاظ التي فيها احتمال أو الفاظ مجمل. قال ابن القيم في بيت له بديع يلخص: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود. فعليك بالتفصيل والتبيان البيت فعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال، ثم قال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود. هذا يلخص لنا على البيت هذا على أن أهل السنة والجماعة يرون التبيين والتفصيل بخلاف الإجمال والإطلاق، لأن هذا وقع ما فقع فيه. أقام عندنا، طيب مثلا لسه ما أقام، أولا أنا أنقف عند الاسم والمسمى. أنا انتهينا من اللفظ والملفوظ، وكذلك في الاسم والمسمى نكمله لعل بعد الصلاة حتى لو ننتهي لآخر جزئية نقف عندها. أستأذنكم الآن. أما قولي أما الاسم والمسمى فهذا متعلق بشيئين، إما بأسماء الله جل وعلا، إنه قال في المتن والاسم والمسمى لما تكلم في مسألة التلفظ والملفوظ قال وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، ثم تكلم في الإيمان قول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وعلى ما أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء استقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الديانة الإبانة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهلهم من ذلك. هنا نقف عند هذه، نجعل الاسم والمسمى مع الكلام الذي سننقل عن قدماء الصوفية، وبعد ذلك في الأمور الأخرى نجعلها إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.